هنا القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بك أيها المستمع الكريم إلى حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. ولد الشاعر سلطان بن صقر القاسمي في إمارة الشارقة عام 1885، وكانت وفاته في لندن عام 1950. قضى حياته في الشارقة وفي انجلترا وأيضا في مصر. تلقى علومه الدينية عن علماء عصره، ثم درس في المدرسة التيمية المحمودية بالشارقة، ودرس علوم العربية وأصول الفقه كما درس الأدب العربي. كان حاكما للشارقة منذ عام 1924، وأسهم في ظهور الحركة الثقافية في إمارات الساحل، كما أسس المكتبة القاسمية في الثلاثينيات، وشجع على تعليم البنات والأخذ بأساليب التجديد في مجتمعه. وله قصائد تضمنها كتاب شاعر الفصحى في الإمارات الشيخ سلطان بن صقر القاسمي، وهو شاعر غزير الإنتاج، لطيف المعاني، عذب اللفظ، رشيق العبارة. يتراوح شعره بين مدح صادر عن شعور بالفخر، وغزل رمزي، ونسيب ووصف للطبيعة. يقول في قصيدة عنوانها نظرت بلحظ كالغزال، نظرت بلحظ كالغزال الأغياد، وتمايلت بقوامها المتأود، وتعطفت فثبت فؤاد متيم، ورمت فسالت أدمعي بتنهدي، كشفت نقاب جمالها عن وجهها، فأبان أنفا تحته كمهندي، بسمت فبان لآلئ في صغرها، ورشفت من فيها كطعم الصرخد. ريانة الأطراف يهوي قرطها، ضاقت أساور معصميها باليد، باتت تلسعني بعقرب صدغها، سترت محاسنها بفرع أجعد، سكنوا العقيق مع الغوير ومنحنا، فهم المنى فالثرمدين فثمدي، قسما بحبك يا ظلوم بأنني أرعى الوداد، وأنت غاية مقصدي. زعم الوشاة بأنني قد خنتكم كذبوا، فإن أنا خنتكم شلت يدي، إني أعوذ بربها من فتنة، وبه ألوذ وأشتكيه توجدي. Thank you. ويقول سلطان بن صقر القاسمي في قصيدة عنوانها سل الركبة: سل الركبة يا من بالحشا من فراقه زفير ونيران بقلبي تشنع، وسل ليلنا إن كان فيه هنا لنا منام وأنسات وغيري مهجع، متى حن رعد أو تغنت حمامة فقلبي إلى لقياكم يتوجع، وإن ناح حاد بالركاب تجلجلت بواطن أحشائي وعيني تدمع، وأستخبر الركبان عنكم ومن أتى وأودع تسليمي إذ الريح زعزع، لأن فؤادي في رياض ودادكم مقيم على طول الزمان ويرتع، أحن إليكم في الأصائل والضحى وإن جن ليل والخليون هجعوا، وإني لمشتاق إلى الإلف واللقى وإني لتواق إلى حين يرجع، وترجع لذاتي وأنسي ورفهتي على رغم أنف الحاسدين سترجع، لئن رد لي ذاك الزمان وأنسه لأنشر أعلاما وللصوم أطمع، مررت على الأوطان يا صاحب الحجى فسالت دموعي والفؤاد يقطع. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.